السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي ما ملخصه أن قيام الليل عبادة جليلة وقربة نفيسة، وأنه من مظاهر الصلاح ودأب الصالحين قبلنا في طريقتهم وعادتهم، وأئمتهم المرسلون النبيون عليهم الصلاة والسلام الذين قال الله تعالى في شأنهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر. وأنه مكفرة للذنوب ومرضاة للرب جل وعلا ومنجاة من النار وخصلة من خصال دخول الجنة دار الأخيار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خاطب أهل دار هجرته طيبة الطيبة قال أول ما هاجر إليه أول كلام سمعه قال: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وفي الصحيح عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطال الكلام أو قال ألان الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. ويغني عن ذلك كله ويجمع ذلك كله قول الله عز وجل في ثنائه على المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله الكريم فضله، اللهم اجعلنا منه. والمعنى أنهم يهجرون وفي وناعم الفراش من أجل الصلاة، لأن خوف النار أطار النوم من أعينهم، كما قال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وفي آخر الآيات قال سبحانه: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أي الجنة، يلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. جعلني الله وإياكم من أهل هذا الوعد الكريم. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، العقول الراجحة والأحلام الزاكية والفطر السليمة، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ما النتيجة؟ قادها تفكرهم في خلق السماوات والأرض إلى اليقين بأن الدنيا ذاهبة والآخرة مقبلة والنار على الطريق. ولذلك قالوا: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وما للظالمين من أنصار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من أثناء الليل عدة مرات، احفظوا هذا، يقوم من أثناء الليل عدة مرات، يعني كل ساعتين أو ما يقارب ذلك، فوق أو تحت، ثم ينظر في السماء ويتلو هذه الآيات من أواخر آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة. ثم يدخل البيت، يعني ينظر في السماء ويقرأ الآية، ثم يدخل البيت ويتوضأ ويصلي ركعتين أو أربع ثم ينام، ثم بعد ذلك الوقت يقوم ويفعل نفس الطريقة مرتين ثلاث من الليل أو أربع. فهذا شأن الصالحين، فهم في غفلة في يقظة حتى وهم على الفرش. فقوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أول من يدخل في هذا الوصف الكريم المؤمن الذي لا ينام قبل العشاء اهتماما بها، يصليها مع الجماعة، ويستيقظ قبل الفجر ليصليها مع الجماعة، هذا أول من يدخل في الآية، لأن هذا هو التجافي الواجب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء قبل العشاء، ويكره الحديث بعدها، لأن النوم قبلها مظنة التفريط فيها، والحديث بعدها مظنة التفريط في الفجر. هذا بعد تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني يهجرون المضاجع من أجل اشتغالهم بالصلاة واهتمامهم بها وخوفهم من النار. والمقصود أنه إذا عرف فضل القيام وأن قيام الليل عبادة عظيمة ولها هذه الآثار المباركة، لها هذه الآثار المباركة، علامة الصلاح من داب الصالحين ومكفرة للذنوب ومنجاة من النار ومن خصال دخول الجنة والفوز بالدرجات العالية في الجنة، إذا كان هذا لقيام الليل في سائر العام، فقيام الليل في رمضان أهم، لأن رمضان أشرف أوقات قيام الليل، ولأن قيام الليل من شعائر رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن قيام الليل بصيام النهار، فيقول عن رمضان: يقول فرض الله عليكم صيامه أو كتب قيامه، وسننت له لكم قيامه، فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. وكان يأمرهم بقيام الليل في رمضان من غير عزيمة، يعني من غير أن يوجبه عليهم. ليش؟ خشية أن يفرض عليهم، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز على ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالذي لم يأمر أمته بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء مع أنه يسير خشية المشقة عليهم، من رحمته عليه الصلاة والسلام، هو الذي لم يجمعهم على القيام في رمضان ولم يأمرهم به خشية الفرض ثم لا يطيقونه. وهذا يعني تأكيد قيام رمضان، مو يعني التعاون به، لا، تأكيد القيام، لكنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يشق عن الأمة. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم رمضان، فكان يقوم ليلا طويلا، كان يقرأ في الركعة الواحدة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، ويصلي من الليل 11 ركعة 13 ركعة. فإذا كان هذا معدل القيام كم يقرأ في الليل؟ وطول قيام، يركع بحسب القيام ويرفع بحسب القيام ويسجد بحسب القيام وهكذا. فدل على العناية في قيام رمضان. ولذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عن شأن القيام جعل ثواب القيام نظير ثواب الصيام. فثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. يعني من صام رمضان ابتغاء وجه الله إيمانا بمشروعيته واحتسابا لمثوبته غفر له ما تقدم من ذنبه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أيضا عن أبي هريرة نفسه: من صام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر تلاوة القرآن في كل وقت وخصوصا في رمضان، ويجمع بين التلاوة والصلاة، لأن هذا أعظم الأجر وأكبر للتلاوة ذكر القيام والركوع والسجود والتسبيح، ولا ذكر الخضوع لله عز وجل. فكان مما جرى أنه صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته ويرى الناس في المسجد أوزاع، هذا يصلي وحده وهذا يصلي بأخيه وثلاثة يصلون بواحد منهم جماعة، ويقرهم على ذلك ويسر ذلك منهم، لكنه لا يحب أن يجمعهم خشية أن يفرض عليه. ولذلك في ليالي خاصة ترجى فيها ليلة القدر خرج صلى الله عليه وسلم للناس وصلى، فأتم به أناس. متى خرج؟ ليلة 23 من الشهر. فصلى وأتم به من في المسجد حتى مضى ثلث الليل الأول، يعني من بعد صلاة العشاء حتى مضى ثلث الليل الأول، ساعتين يمكن مثل وقتنا هذا. ثم دخل ويصلي آخر الليل. فلما صار الليلة الثانية اجتمعوا فلم يخرج عليه الصلاة والسلام. فلما صارت الليلة الثالثة ليلة 25 خرج صلى الله عليه وسلم وصلى بهم حتى بعد منتصف الليل، من صلاة العشاء حتى بعد منتصف الليل 4 ساعات، أقل شيء 4 ساعات. ثم الليلة التي بعدها ليلة 26 لم يخرج عليه الصلاة والسلام. فلما صارت ليلة 27 خرج فصلى بهم وأطال الصلاة. قالوا: حتى تخوفنا الفلاح، تخوفنا السحور يفوت علينا. فصلى بهم ما يزيد عن 6 ساعات من الليل بمثل ليلنا هذا متواصل. وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. هذه الصلاة، هذه صلاة الليل، هذا القيام. هم صلاة الليل الناس خلال 20 دقيقة أو نص ساعة وقال خلاص صلينا، ترى صلينا الليل. هذا الحمد لله، هذا أدنى ما يمكن، وهذا خير للعوام، لعامة الناس، عامة الناس الشباب والنساء والعمال وأهل الأشغال، أما خاصة الناس ما يكفي هذا منه. المهم أنه صلى الله عليه وسلم أعطاهم الأسوة في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام، في التلاوة، في الطمأنينة، في الصلاة، في كذا في كذا. ترى صلاتنا اليوم لو تقارن بصلاة الأولين كان يأذبون بالعصير للسهرين يقول مش حالك بس. يقول الصحابة رضي الله عنهم إنه لما صلوا أول ليلة، يعني إلى مضى الثلث الأول منه، قالوا: يا رسول الله ما وجدنا لو نفلتنا بقية ليلتنا لو وصلت. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل نعمة من الله عز وجل. صلي ثم ساعة نص ساعة ساعة لا ربع ساعة ويكتب لك قيام الليل فضل من الله عز وجل في رمضان. هني من النعم. وإني لأعجب الإنسان إذا صلى تسليم وتسليمتين طبعا ومو مشغول ما عنده مريض مستشفى ولا عنده حالات إسعاف ولا عنده شيء. فلذلك ينبغي أن يطمئن في الصلاة ويرتاح. فالمهم أنه صلى بهذه الطريقة. وقال لهم: إنه من قام بعد عبادي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال للناس: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني تسلم من كل ركعتين تتشهد سلم، هذا أيسر لك، وخصوصا الجماعة المسجد إذا سلم الإمام اللي بيشرب واللي بيروح له دورة المياه واللي كذا كذا يوسع لنا. قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحد، يختم بواحد. معناه أنك تصلي أكثر الليل. تقول عائشة رضي الله عنها: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، يعني ولا مرة. فإن ترك لتعب أو مرض أو كذا قضى من النهار ضحى صلى 13 ركعة قضاء ولا يوتر، لأن الوتر وقت الليل. في المهم صلاة الليل مثلا معناه أنك ما تتقيد بسبع ركعات ولا تسع ولا 11 ولا 13 ولا 23 ولا 40، تصلي ما كتب لك، لأن الصلاة خير موضوع والناس مستقل ومستكبر. أحد إذا صلى يحاسب؟ لا، أحد يصلي النافلة على هواه، هو أمير نفسه. فالناس مستقل ومستكبر، من استكبر فهو حظ أحسن، ومن استقل أخذ ببعض الشيء بعض الخير. فلذلك أن تستكثر من الخير. يدل على هذا ما رواه كعب بن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم طول نهاري، فإذا جاء الليل يقول: نمت عند باب الغرفة خارج الغرفة، أقدم للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه وسواكه. الحمد لله. فقال لما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: سل حاجتك اطلب. قال: قلت يا رسول الله دعني أنظر في أمري. ففكر. قال: ففكرت ثلاثة أيام، فأخيرا يقول: رأيت أن الدنيا زائلة والآخرة مقبلة، وأن رزقي قد كفله ربي، ما احتاج عن شيء. فقلت يا رسول الله، قررت أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة، في رواية: أن تشفع لي عند الله، فإن لك مقام عند الله، أن يعتقني من النار. يقول: فلما صار بعد ثلاث قال: يا كعب سلني حاجتك. قلت: إني فكرت في أمري ورأيت أن الدنيا زائلة والآخرة مقبلة وأن رزقي قد كفله ربي، فأسألك أن تشفع لي عند ربك أن يعتقني من النار. قال: استشرت أحد؟ قلت: لا. قال: يا كعب فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحطك بها خطيئة، يعني أنا أشفع لك سأدعو لك، لكن أنت أيضا من جهتك أدعو وأكثر من الصلاة، فإنها سبب في رفعة الدرجات وعلو المقام. وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ اليوم والليلة غالبا على 40 ركعة، وما روي عنه من قوله وفعله وتقريره يزيد عن 60 ركعة. فالصلاة خير الموضوع، والصلاة رفعة في الدرجات، والصلاة صلة بالله عز وجل، وصاحب الصلاة موصول من الله عز وجل بكل خير. وفق الله وإياكم لعمل الصالحات. وتابع علينا من جميع الخطيئات ونجانا من النار وكنا من الدركات أورثنا الفردوس من الجنات ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا في وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم.